الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، نعزك الحديث كتاب الله تعالى وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه، كل بدعه ضلاله، كل ضلاله في النار. ثم أما بعد، الكرام، على منهج نبدأ في كتاب منهاج الأصول إلى علم الأصول للبيضاوي، قاضي البيضاوي. ما زلنا كده في التخصيص المنفصل، وذكر فيه عدة مسائل. وصلنا للمسألة الرابعة، مسألة التخصيص العام للمفهوم. وهذه المسألة من المسائل التي أيضا اختلفوا فيها الجمهور مع الأحناف في مسألة هل يخصص العام، يخصص المنطوق بالمفهوم أم لا يخصص، صح؟ فقال فيها الرابعة: يجوز تخصيص المنطوق بالمفهوم لأنه دليل، لأنه دليل. قال: كتخصيص خلق الله الماء طهورا لا ينجس أو لا ينجس شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه. بمفهوم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحل خبثا. والخامسة نقرأها: العادة التي قررها رسول الله صلى الله عليه وسلم تخصص، وتقرير عليه السلام عن مخالفة العام تخصيص له. فإن ثبت حكمي على الواحد حكمي على الجماعة، يرتفع الحرج عن الباقي. الآن كنا تكلمنا من قبل، عندنا منطوق وعندنا مفهوم، والمفهوم له نوعان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة لا خلاف بين الأصوليين على أن مفهوم الموافقة يخصص العام، سواء بين الجمهور أو بين الأحناف، لأنهم اتفقوا على حجية مفهوم الموافقة. وأي سمى بقى التاس الأولى مفهوم الموافقة، فعند تعارضه مع العام يخصص العام به جمعا بين الدليلين. يعني لو قلت الآن مثلا: من دخل دارك فاضربه، ثم تقول: إذا دخل زيد دارك فلا تقل له أف، مفهوم الثاني إذا دخل زيد دارك لا تقل له أف، ده منطوق. مفهوم الموافقة له باب أول: لا تضربه، لا تسبه، لا تشتمه، صحيح؟ فأصبح مفهوم الثاني الموافق يقتضي بعدم ضرب زيد، فخصص زيد من عموم المنطوق الأول: من دخل دارك فاضربه. فأصبح مفهوم الموافقة هنا خصص عموم المنطوق، أصبح زيد خرج عن العموم الآن بمفهوم الموافقة. طيب، هذا لا إشكال فيه. قلت مفهوم المخالفة هو اللي فيه الإشكال. الجمهور يرى بأن مفهوم المخالفة يخصص العام المنطوق لأنه دليل، عندنا هو يعد دليلا. الحنفية لا يرون ذلك، قالوا لا يخصص العموم بمفهوم المخالفة. والشافعية طبعا منعوا، الذين قالوا بجواز تخصيص العموم بمفهوم المخالفة. خالف القليل منهم من الشافعية في ذلك. واستدل المؤلف بقول بالحديث الذي معنا: الماء طهور، أو خلق الله ماء، الماء خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، أو ريحه طعمه لونه أو طعمه أو ريحه، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب، مشهور طبعا هذا المثال الأول، عموم إن الماء لا ينجس إلا لو تغير، يعني وقعت فيه نجاسة. العموم هنا فين؟ إن الماء ألف لام، الماء إذا وقعت فيه نجاسة لا يكون نجسا إلا لو تغير لونه أو طعمه أو ريحه. يبقى هنا الماء قليل أو كثير، ده العموم اللي في الأول. طب الحديث الثاني: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، تقدير إذا بلغ الماء قلتين وقعت فيه نجاسة، فلو لم يحمل خبثا. طب إذا الماء لم يبلغ قلتين مفهومه حمل خبثا، يعني وقعت فيه نجاسة، حمل الخبث سواء تغير اللون أو الطعم أو الرائحة. فأصبح مفهوم الحديث الثاني سيخصص عموم الحديث الأول. يبقى ليس الماء في الحديث الأول كله قليل وكثير ضابط النجاسة عندنا التغير، لا، ده لو كان أقل من قلتين ووقعت فيه نجاسة سينجس، لا ننظر إلى التغير، كأننا خصصنا عموم الأول إن الماء إذا كان دون القلتين وقعت فيه نجاسة لا ننظر للتغير لكن نحكم بنجاساته. من أين؟ من مفهوم الحديث الثاني خصص عموم الحديث الأول. إذا المفهوم مخصص للمنطوق هنا. فما وجهة الجمهور؟ قالوا الجمهور وجهته بذلك بأن المفهوم حجة. مفهوم المخالفة حجة. أصلاً هو حجة. فهو دليل. وما دام دليل يبقى يخصص العموم كباقي الأدلة. يعني ما دام الدليل هذا خالف العام عارضه يخصصه كالمنطوق. عندك دليل منطوق خالف العام خصص. كتاب وسنة أو غير ذلك. فيحمل العام على ما عدا الأفراد التي خرجت من التخصيص والتي ثبتت حكمها بالمفهوم. طب المخالف ليش أنكر المفهوم حنفية أو غير أو قالوا لا يخصص؟ قالوا المفهوم أضعف من المنطوق. انظر هنا للإشكال أين عندي. فلو خصص العام بالمفهوم عندك عام منطوق وخاص مفهوم. لو خصص العام لازم من ذلك العمل بالأضعف وترك الأقوى، وهذا خلاف المعقول. طب اللي رد عليهم ايش قالوا؟ قالوا في التخصيص لا ننظر للأضعف والأقوى، يعني لا يشترط أن المخصص يكون مساويا للعام في القوة، لا يشترط عندنا ذلك، لأن التخصيص عندنا إعمال الدليلين وليس في إهمال أحدهما، عندنا بخلاف النسخ. النسخ عندنا هيشترط أن يكون الناسخ راجح أقوى، يعني ذلك احنا عندنا أشكال على حسب قول الشافعي بالكتاب لا يخصص إلا الكتاب والسنة لا تخصص إلا السنة، المتواتر يخصص ينسخ المتواتر، مش آسف مش يخصص، ينسخ الكتاب ينسخ الكتاب والسنة المتواترة تنسخ المتواترة والأحاد تنسخ الأحاد. هنا اشتراط الرتبة على أن الأعلى لقوله تعالى وما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، فإذا لابد يكون الناسخ لما أعلى أو المثل، ده في النسخ. قالوا التخصيص لا يشترط ذلك، لا يشترط في أدلة التخصيص المساواة أو العلو في القوة. طب هذا كان التخصيص بالمفهوم. ثم ذكر التخصيص بالعادة أو التخصيص بالتقرير أيضا، ذكر العادة والتقرير في النهاية. عندنا حجة يخصص به العام. نعم. حجة شيء ويخصص به العام شيء. مش كفاية. نعم، هو لأنه أولا يعني أنا بتكلم في مسألة إنه دليل أولا ثم يخصص بقى بعد ذلك بعد عموما. التخصيص بالعادة، إيش هي العادة؟ هو الأمر المتكرر. وأحيانا تعرف بالعرف. والعرف نوعان، إما عرف بالقول أو عرف بالفعل. يعني قولي أو فعلي. العرف القولي اللي هو ما ثبت باستعمال اللفظ في معنى خلاف في معنى خلاف المعنى الذي وضع له في اللغة. الدبة في اللغة ما يقول ما يدب على الأرض، لكن جاءوا في العرف أهل مصر كمان يجعلون الدبة الحمار هو الدبة، أهل العراق يجعلون نعم الخيل أو ذلك أو، فممكن تحولت من المعنى اللغوي إلى المعنى العرفي. طيب هذا اللفظ إذا أطلق عرفا هيتبادر منه هذا المعنى. طب هل ده ممكن يخصص العموم اللغوي؟ يعني لو تبادر العرف لفظ عرفا بمعنى خاص يخصص عموم اللغة لهذا اللفظ، وفي معنى لغوي عام مثلا ومعنى عرفي خاصه، قلت الدابه، وانا قصدي الدابه من الدابه والحمار. يبقى الان لو جاءت نص فيه الدابه هنحمله على عضو الحمار او الفرس على حسب، ولا نحمله على كل ما يدب على الارض؟ هل العرف ده يخصص العموم اللي في اللغه ام لا يخصص؟ لا خلاف بين الشافعيه والاحناف ان العرف اللغوي يخصص العام. اللغه العرف اللغوي يخصص العام. قالوا هذا من باب الحقيقه، الحقيقه العرفيه، بل قالوا الحقيقه العرفيه مقدمه على الحقيقه اللغويه. طب هذا العرف القولي في عرف عملي، يعني ثبت بالعمل بالفعل مش باللفظ. الاول ده اتفقوا فيه الاحناف على الشافعيه، لكن اختلفوا في العرف الفعلي الاحناف على الشافعيه. الاحناف قالوا العرف الفعلي كالعرف القولي، يعني ممكن تخصص به العام. ولا فرق بينه وبين العرف القولي. الشافعيه قالوا لا، العرف العملي لابد يستند الى اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. لو استند الى اقرار اقره هذا العرف العملي، اقره النبي صلى الله عليه وسلم، هنعمل به. لكن اذا لم يرد اقرار النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون مخصصا للحكم العام الذي ورد على لسان الشرع. قالوا ليش؟ لان افعال الناس ممكن تفعل، افعال الناس ليست حكم على الشريعه. عشان تخصص بها الشريعه مجرد افعال لابد ان يكون يرد لك ان النبي قد اقر هذا الفعل، فكانك ستخصص بالاقرار هنا. ذاك بعض الشروحات يقول لك التخصيص بالعاده والتقرير او العرف والتقرير. ليش؟ في القول خلاص قلنا خصص، في الفعل قال لك الشافعيه قالوا لا، لابد من اقرار النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل حتى نخصص به العرف العام اصلا. اوضح مثال لذلك يظهر لك، شفعية في الربا عندهم، ربا الفضل، الضابط عندنا يا شرعيه في ايش؟ في ربا الفضل، ربا الفضل نجريه على ايش احنا الشافعيه؟ لا مش معقول. العله في ربا الفضل طبعا تختلف العله عند الشافعيه غير الحنابله غير المالكيه غير الاحناف. عند الشافعيه ربا الفضل يكون في ايش؟ يعني يطبق ربا الفضل في ايش؟ فقط. ده انا كده ايش؟ طب خلينا احنا خلصنا معاملات مطعمات. مش احنا عندنا غير الذهب والفضه في الاسماك؟ راحت فين منا؟ المطعومات مش احنا عندنا مطعومات؟ نستدل بايش طيب؟ الدليل عندنا ايوه. لا ايه اللي هو ايش حديث بلاد؟ لا في المذهب انتوا خلاص قلتوا ان العله عندنا المطعومات. الدليل ايش عندنا؟ طبعا انتوا عارفين ان الحنابله يقولون بالمكيل الموزون مع الاحناف، والمالكيه قالوا مدخر الذي تكلمنا عنه دلوقتي. الشافعيه قالوا الضرب الفضل النهي عنه بسبب المقطوع. ليش؟ دليل كده. كيف لم ليس معكم الدليل؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام بجنسه، بيع الطعام بالطعام وبيع الطعام بجنسه. مش احنا تعلقنا بهذا العموم وقلنا ان هذه هو العله عندنا؟ هذا بقى مثال في ايش؟ الرد على الشافعيه قالوا لهم ايش؟ لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام. قالوا العرف كان في زماننا صلى الله عليه وسلم يطلق على البر، ان هو او الذره او البر تحديدا في المدينه الطعام، لانه هذا كان السائد. فارادوا ان يحملوا اللفظ على العرف، فقالوا ليس المقصود بكل ما كان مطعوما، المقصود هنا بالنهي عن بيع الطعام بجنسي عن البر بجنسي. فقالوا هنا سنخصص العام بالطعام بالعرف اللي كان موجود، بان المقصود بالطعام كان البر. الشافعيه قالوا لهم، مع ان الشافعيه بيقولوا بالتفصيل هذا، لكن قالوا لا، هنحمله على اصله على عمومه ولا نخصصه، فكل ما كان مطعوما يدخل فيه الربا في التفاضل. الذين ردوا على الشافعيه قالوا بهذه، قالوا سنخصص المقصود بالطعام هنا العرف القولي انه يقصد به الربا، يقصد به البر، الطعام الخاص يعني يقصد به طعام خاص. فمن قال بذلك خصص العام بالعرف، وده مثال لتخصيص العام بالعرف. طب هذا عرف قولي. طب اذا ناخذ العرف او العاده الفعليه، اذا راى النبي صلى الله عليه وسلم شخصا يفعل فعلا مخالفا للعام فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعله ولم ينكر عليه، كان تقرير النبي صلى الله عليه وسلم مخصصا لهذا العام. اصبح التقرير هنا هو اللي خصص هذا العموم، يعني اصبح العام اللي موجود عندنا حكما لا يتناول هذا الفرد الذي اقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل. طيب هل يراد الفرد ده فقط اتفاقا؟ لا، لا يراد. يعني هل يراد الفرد ده فقط اللي يخرج من العموم وباقي الافراد؟ قال اولا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على الباطل ولا يسكت عليه. طب يتعدى الحكم الفرد ده اللي خرج من العام الى غيره او لا يتعدى ويكون قاصرا عليه؟ اختلف جمهور العلماء الى ذلك، قالوا ان وجد ما يتعدى به هذا الحكم الى غيره تعدى. يعني لو كانت العله متعديه ربنا ينزل الكلام على العله المتعديه والعله القصيره وليس موضوعنا، لكن قالوا ان تعدى هذا الحكم لغيره وجدت العله تعدى الحكم والحق الغير بذلك. واذا لم يوجد ما يقتضي التعديه كان قاصرا على من اقره الرسول صلى الله عليه وسلم. ممكن تستأنسه كده في فعل الرجل الذي ذبحه أبو بردة أو أبا برد أبو بردة، قال لا تزاك وتزاحت غيرك، وتستأنسه أيضا بخزيمة، شهادة خزيمة باثنين، النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ما قال وجعل شهادته باثنين، وهذه خاصة به بخزيمة وأبا أو ما أو أبا أبو بردة بإجزاء الأعناق في الأضحية. طبعا القرائن بيانت ذلك. فريق آخر قال لا، الحكم لا يتعدى إلى غيره، سواء أقره النبي أقره على هذا الحكم فلا تتعدى. قالوا ليش؟ لأن احتمالية أن العلة تكون قاصرة أو تكون متعدية. واستدلوا وقالوا لكن لو قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو ثبت الرؤال هنا في النص حكمي على الواحد حكمي على الجماعة، قالوا هذا لم يثبت. ده كان لو رجعتم للمد وأشار إلى ذلك، صح؟ فإن ثبت لأنه لم هو الحق إن لم يثبت، ليس بحديث عن سلم حكمي على الواحد حكمي على الجماعة، على الواحد حكمي على الجماعة، لم يثبت. لذلك الصحيح هنا نقول بأنهم إذا كان الحكم متعديا يعني يجوز تعديه الى غيره حكم بالغير على نفس هذا الخاص، واذا لم يحكم لم يكن متعديا لم يحكم به. القرائن تبين ذلك. لكن بعضهم قال طب متى يكون التقرير معتبر؟ متى يعني نعتبر اقرار النبي صلى الله عليه وسلم معتبرا؟ بعض العلماء كابن الحاجب اشترط ابن الحاجب شرطين. قال اولا ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قادر على الانكار، فان منعه شيء من الانكار لم يعد هذا اقرارا. وممكن هذه النزعه يتكلم فيها، لان هل النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يمنعه شيء على الاقرار؟ لكن هو بيفترض الان ان لو لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم شيء على الانكار يبقى يعد هذا اقرارا، لو كان منعه شيء عن ينكر يبقى لا يعد هذا اقرارا. هذا الشرط الاول. ايش ممكن يرى اصل هو يفرقه بين عدم الاقرار والسكوت؟ ممكن يسكت لمصلحه ما يريد ان ينكر الان يقول ذلك، فهل سكوت يعد اقرار؟ انا بتكلم عن مثلا انه ممكن يقول انه لا يمكن لانه يرى ان المصلحه الان لا يمكن مثلا. وممكن تقول فيها لما جاء الرجل وشاف الرؤيه قالوا انتم اليهود لولا انكم وانتم النصارى انت لانكم فقط. ثم جاء يحكي عليه السلام قال ما كان يمنعني من كذا، كنت تقولون كذا وما منعني ان اؤمن. ولم ينكر عليهم في الاول، واضح هذا يبدو من السياق. النبي كان يعلم انهم يحلفون، تقول ما شاء الله وشئت او يقولون هو الكعبه. فظهر له او اوحي له او امر بانه ينهاهم عن ذلك. ويقصدون ان ممكن يكون قادر على الانكار، فان منعه من الانكار منع، ممكن يكون مانع له كان ما انتبه، كان مريض، كان انتظر او كان عجز بسبب فما انكر. هو هذا اللي يقصده يعني. لولا انكم حديث عهد لولا انا قومي. بس ده مش منكر، مش اقرار على فعل. هو الكلام هنا متى يعد اقرارا؟ يعني يحدث الفعل والنبي يعد ذلك اقرارا منه. هو اشترط ان الشرط الاول ان يكون النبي قادر على الانكار ولم ينكر فيعد هذا اقرارا. والثاني ان يعلم ان لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان الفاعل مصر على الفعل لاعتقاد اباحته. فإن علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الفاعل مصر على الفعل بحيث أنه لا ينتهي عنه بالنهي، قال هنا لم يكن الإقرار معتبرا، لأنه ممكن يكون سكوتا هنا ما يريد أن ينكر الآن، أو يظن أنه فعله ليس مرادا لو فعله مرة أو لا يعتقده فلا يحتاج إلى إنكار وانتهى الأمر. هي اجتهاد من الحاجة عموما في الشروط، لكن هو المسألة هنا كانت قائمة على أن اعتبروا في خلاف أثبتناه بين الشافعية والأحناف في مسألة العرف العملي. العرف العملي لا يثبت به إلا لو كان هناك إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. أما العرف القولي فيخص به العموم. خزيمة، شهادة خزيمة بشهادتين. نعم. قرروا على ذلك. ماشي، هو الاصل احنا اتفقنا عليه. احنا ما قلنا، لا قلنا العمل بالعموم ايه يقدم، لان مساله ما اثبتوش ان هذا لما يعملوا بانه ده كان عرف موجود في الوقت ده الشافعي. قالوا عندنا ادله اخرى بان ايش ان الذهب بالذهب والبر بالبر هذا فرد من افراد العموم وهذا لفظ عام، فلم يعتمدوا القول ان ده تخصيص بالعرف. قالوا مع قد يكون ليس بقرار، قدموا العموم يعني على ذلك، يعني هو ان ده ادعاء فينا ادعوا قالوا مقصود بالطعام البر. طب اعطينا يعني قرائن على عشان نثبت ذلك، انك انت هتحمل كده انها عن الطعام الجنسي هي مقصود به البر وليس كل الطعام. وهو في روايه اخرى لانس اقصد ومن وكان طعامنا لما يزيد البر الشعير. ايوه انت في فرق انك انت تثبت التقصير وفي التطبيق تنازع. هو دلوقتي بيثبت ان انا عندنا بقول بالتخصيص بالعاده بالقول العرف الخاص، لكن هنا لم يطبقه لانه راى بانه ليس يرتقي لقوه ان انا اخصص عموم اللفظ واجعل الحكم بالبر فقط. قال ان قدم العموم، لكن ممكن فيها في في في في قرائن اخرى نعم خلاص يعمل به. لكن انا بكلمك ان دي ظاهره عندنا، ان كان ممكن ذلك الذين ردوا على الشافعيه في عله الربا مش الطعام مش الطعم عموم الطعم، وقالوا الكيل وال قالوا ايش ردوا على الطعام بايش؟ ان ده مش مقصود به كل الطعام، مقصود به البر والعرف اللي انتم تقولون به ايضا، لكن هذا نعم. طيب انا سو دخلنا اعتقد في تخصيص السبب طويله ويحتاج تفصيل. انا اريد جايه بقى، لا هي اللي انا وقفت عندها الحمد لله. لا هي مش هي ليست كمثلها، لا ده عرف مش السبب، ده عرف، ده التخصيص بالعرف بالقول او بالفعل او الاقرار العرفي، الاقرار على العرف بالفعل. لا اقرار. العرف الفعلي حملناه احنا على الاقرار، وعشان كده احنا قلنا العرف القولي ده قول خلاص اتفق. العرف الفعلي عشان تقره، ما هو من العطريه الفعل مش قول النبي صلى الله عليه وسلم، هنا هيبقى لازم اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. فالاقرار هنا ان الفعل يحدث امام النبي ويقره. فلما خزيمه قال الذي قاله فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على شهادته، فقلنا ده اقرار فعلي هو يعني على ذلك، هو هتحمل العرف الفعلي كانه اقرار. السكوت يا طبعا. لا خلي بالك السكوت، ما هو احنا السكوت غير، ما هو دي فيها مساله اخرى انا اشرت اليها الان. السكوت ليس كالاقرار، السكوت ليس كالاقرار. في نزاع في المساله مش عايز ادخل فيها الان يعني عشان هتطير فيها دقائق، لكن السكوت لا ليس لا يشترط منه اقرارا. ممكن يسكت الى وقت الحاجه مثلا، وطبعا لن يسكت على منكر لو كان منكرا، لكن هل يقر؟ لان ده مش منكر بنتكلم عنه الان، هو بيقر على عرف. فهل هل ممكن يبدي الاقرار وممكن يسكت؟ هما بعضهم تكلموا. نعم السكوت ممكن يكون ليه فائده غير معرفه الحكم، يعني ليس معناه السكوت ان يبين الحكم، ممكن السكوت لامر اخر. قد يرى ان الايقاع لا يفرق ايده منهم، دي لسه احنا قاعدين نتكلم بعض الشباب اللي بيتكلموا على امر عرف نعمه، ان احيانا الانكار قد يكون منه فائده. وده التيميه يقول ذلك، يقول كان لا دين بالغرض هذا القول، قول الجمهور انك تنكر حتى ولم تكن هناك فائده من الانكار ما دام لا ياتي بمفسده. لكن التيميه يرى بان الانكار لا يكون لا يكون انكار الا اذا غلب على ظنك الفائده، واستدل بقول الله عز وجل فذكر إن نفعت الذكرى. فجعل نذكر إن نفعت الذكرى يرى بأن إن الأمر الناهي عن المنكر إن غلب على ظنك الانتهاء عن المنكر. الجمهور يقول لا، من رأى منكم منكرا فليغيره. قوله صلى تغير، الأمر ليس بيدك. إلا لو كانت في مصلحة، إحنا ما بنتكلمش الآن في حدوث المفسدة. إحنا بنتكلم الآن أنت ستغير عليك رأيت منكر وتعلم أن ممكن كمان اللي أمامك لا يلتفت إليك. لكن تنكر أم لا تنكر؟ تنكر على قول الجمهور. ابن تيمية يقول لا، لو غلبك على ظنك عدم استفاده فليس من حسن ومن اقل. خلينا نتكلم ان السكوت غير الاقرار. السكوت ممكن يسكت لانه لا يرى الان ان الانكار له فائده على من يرى ذلك، لكن التقرير هو اللي احنا نريده الان، انه يقر على هذا الفعل سواء كان مباحا او كان فيه انكار فيبين الانكار. فده ما اقصده هنا في الفعل. فاحنا تفرعنا يمكن، لكن هنا المقصود انك تحمل العرف الفعلي على التقرير وتحمل العرف القولي على القول في ذلك. هنتوقع خلينا نقف عند مسألة التخصيص بالسبب، مسألة عظيمة جدا. دائما بنقولها العبرة بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب. وأنا متأكد لو سألت سؤال الآن إن فيها ممكن ما يعني إيش ما يأتي فيها الإجابة، فأنا أؤجلها عشان إيش نستفيد منها أفضل تفصيلا، لأن فيها كلام بديع جدا ينفع في التفسير وينفع في العقيدة وينفع كمان في الأصول. في مسألة العبرة بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب، وهذه من المسائل هامة جدا أصوليا وممكن تخصص بها يعني. فنفسي عن فضل أسبوع الفاضل كل طالي هذا السلام.